يا ربنا إلهنا نشكو إليك قلوبا قاسيا، نشكو إليك قلوبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدا. إلهنا هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك يا ربنا، أو تخرس ألسنة نطقا بتوحيدك يا الله، أو تطبع على قلوب إن طوت على محبتك يا الله، أو تصم أسماعا تلذذت بسماع ذكرك يا الله، أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك يا الله، أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك يا الله. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا لا تغلق على موحديك أبواب عفوك، لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك، لا تغلق على موحديك أبواب عفوك يا الله. يا حنان يا منان، نجنا من عذاب النار، يا سيدنا ومولانا لا تطردنا عن بابك يا الله، يا سيدنا ومولانا إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق رمضان لمحزونون لمحزونون لمحزونون. ارحمنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وفي القبور تركونا وفي القبور تركونا. يا ربنا وسيدنا، اللهم اغفر وارحم لهذا الجمع المبارك، اللهم إنهم أتوا إلى مسجدك هذا خوفا ورجاء، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.